بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا تعريف أو الكلام عن الحديث المدلس في الدرس السابق، فما هو تعريفه؟ نعم، مأخوذ من الدلس، هذا لغة، وهو اختلاط النور بالظلام، ومنه التدليس في البيع، وهو ستر العيب في السلعة، هذا لغة. واصطلاحا إخفاء عيب في الإسناد وتحسين ظاهر وتحسين ظاهره. طيب، المدلس على قسمين، دك يا محمد. المدلس يعني في المنظومة ذكر، قال وما أتى مدلسا نوعان، ما هما؟ ياسين، نعم الشيوخ، بس عدل القسم الأول، لا تقول التسوية، تدليس الإسناد. نعم، تدليس التسوية يعتبر قسما من أقسام تدليس الإسناد، نعم، فيقال تدليس الإسناد وتدليس التسوية. فما هو تعريف تدليس الإسناد يا سليمان؟ أحسن، أن يروي الراوي عمن سمع منه شيئا لم يسمعه منه بلفظ موهم للسماع. وتدليس الشيوخ يا مروان، يا الله، نعم، أن يروي الراوي عن شيخه فيسميه أو يكنيه أو نقول يكنيه أو يلقبه أو يصفه بما لا يعرف. نعم، بما لا يعرف، ومن أغراض ذلك ألا يعرف الشيخ. يقول الناظم عليه رحمة الله: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. ذكر الناظم رحمه الله هنا النوع 21 من أنواع علوم الحديث، وهو الشاذ. والشاذ في اللغة هو الانفراد، يقال شذ فلان عن القوم إذا انفرد عنهم. وأما في اصطلاح علماء الحديث فقد اختلف في تعريفه على أقوال، منها هذا الذي ذكره الناظم: وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ. فمعنى هذا أن الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أكثر منه عددا، ما رواه الثقة، لأنه قال وما يخالف ثقة فيه الملا يعني الجمع من الناس، ما رواه الثقة مخالفا لمن هم أكثر منه عددا. وهذا التعريف فيه شيء من القصور، لأن العدد غير مشترط على الصحيح، بل قد يخالف شخص شخصا آخر ويحكم على حديثه بالشذوذ لكونه أوثق منه. فلا يشترط أن يكون المخالف قد خالف جمعا، بل يكفي أن يخالف من هو أولى منه ولو كان فردا، ولو كان شخصا واحدا. ولهذا كثرت التعاريف للشاذ، منهم من قال هو ما تفرد بروايته راو واحد سواء كان ثقة أو غير ثقة، وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي، لكنه لا يؤدي الغرض في هذا. والذي اختاره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وهو أولى التعاريف أنه ما رواه المقبول مخالفا من هو أولى منه. فقوله ما رواه المقبول دخل فيه الثقة ومن هو دون الثقة، ومن هو أعلى من الثقة، ثقة حافظ، ثقة ثبت، أو صدوق حسن الحديث. فكل هؤلاء رواياتهم في عداد الرواية المقبولة فيدخلون في هذا. وقوله مخالفا من هو أولى منه يدخل الواحد والأكثر من الواحد، يدخل فيه واحد فأكثر. فلو خالف الصدوق ثقة حكمنا على رواية بالشذوذ، هذا هو الأصل. أو خالف الثقة ثقة أضبط وأحفظ، حكمنا على رواية هذا الثقة بالشذوذ. أو روى ثقة حديثا خالف فيه ثلاثة من الثقات أيضا داخل تحت هذا التعريف. فتعريف الحافظ أجمع وهو المعتمد في هذا، وأصل التعريف مأخوذ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إلا أن الإمام الشافعي جعل ذلك يعني أو قيد ذلك برواية الثقة، يعني يقول إذا روى الثقة ما لم يروه غيره من الثقات، أو أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، فيقول هذا هو الشاذ من الحديث. وقد يكون مراد الإمام الشافعي رحمه الله بقوله الثقة ليس من يصحح حديثه فقط، بل مقصوده من يقبل حديثه ولو كان دون مرتبة الثقة. فقد يكون أراد هذا، ولكن كلام الحافظ أدق، أو تعبير الحافظ أدق، وكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا حمل على هذا كلام صحيح. والشاذ إذا حكمنا على حديث بأنه شاذ فإننا نحكم على ما يقابله الذي صححناه، حديث رواه ثقة خالف حديث خالف ما رواه ثقتين أو ثلاث أو ثلاثة، فنقول هذا حديث شاذ. والذي يقابله يسميه العلماء الحديث المحفوظ، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة في النزهة، نزهة النظر المحفوظ. نعم. وحكم الشاذ أنه في عداد الضعيف، في عداد الضعيف الذي لا يحتج به ولا يصلح حتى في الشواهد، لأن هذا الشذوذ معناه وهم، وهم وهم فيه هذا الثقة، فهو غير صحيح ولا مقبول ولا حتى في الشواهد والمتابعات. والأصل كما قلنا أن الأصل في هذا الباب أن رواية من هو أتقن حفظا أو أكثر عددا مقدمة على رواية من هم دون ذلك، إما يعني أن يكون المخالف أقل في الضبط والإتقان أو أقل عددا، هذا هو الأصل. لكن قد يحصل العكس، فيرجح العلماء رواية راو ثقة على رواية راو ثقة ثبت، وهذا بقراء لأهل العلم موضعها كتب العلل، موضع هذا كتب العلل. لكن الأصل في القاعدة هذا أن رواية المقبول مخالفا من هو أولى منه ضبطا أو عددا شاذة، وقد يحصل العكس فيرجحون رواية من هو أقل ضبطا أو أقل عددا على رواية الأضبط والأكثر، كما قلنا بقراء معدودة، بقراء معينة ذكرها أهل العلم ومحل بسطها في كتب العلل، فيتكلم العلماء على مثل هذه المخالفات في كتب العلل كالإمام الدارقطني رحمه الله، ويرجح ما يرجح بالقرائن. فهذا هو الغالب، وهذا شيء يعني له وجود ذكره أهل العلم. مثلا هناك من الثقات من هو متخصص في شيخ، في شيخ معين، حتى يقول العلماء عن فلان: فلان أثبت الناس في فلان. طيب ما حل فلان هذا؟ قالوا ثقة، لكن روايته عن فلان لها مزيد إيش؟ لها مزيد اهتمام، لها مزيد عناية، كونه كان جليسا له وحفظ عنه كذا، فربما يكون يعني لو حكمنا عليه بالنظر إلى روايته عن فلان لقلنا ثقة ثبت، لكن هذا الحكم عام على روايته، قالوا ثقة. خالفه شخص ثقة ثبت، هذا الثقة الثبت رجحنا رواية الثقة على روايته. لماذا؟ لاختصاص فلان بفلان، قالوا فلان أثبت الناس في فلان، فهذه الميزة جعلتنا نرجح روايته على رواية الثقة الثبت. إذن الأصل عندنا أن رواية يعني الأكثر أو الأضبط هي المحفوظة، ورواية الأقل ضبطا أو عددا هي الشاذة، وقد تأتي قرائن إيش ترجح رواية الأقل ضبطا أو الأقل عددا على رواية الأضبط أو الأكثر. ها، هذه منها، هذا منها أن يكون فلان مختص بفلان، أثبت الناس في فلان، وهذا هذه العبارة قيلت في جماعة من الثقات، وهناك قرائن الكلام عليها هنا غير مناسب لأن الكلام فيها قوي، محلها في كتب العلل، فما نريد أن نطيل في هذا. قال: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمحفوظ نعم المحفوظ عكسه. مخالفة الأضبط أو الأكثر لمن هم دونه، لمن نعم لمن هو دونهم، هذا المحفوظ عكس الشاذ، والأكثر لمن هو دونهم. قال: والمقلوب قسمان تلا، هذا النوع الثاني والعشرون من أنواع علوم الحديث، وهو المقلوب. والمقلوب لغة اسم مفعول من القلب، يقولون قلب فلان الشيء عن وجهه إذا صرفه، قلب فلان هذا الشيء إذا صرفه عن وجهه، مثلا هذا الكتاب هكذا، إذا فعلت به هكذا يقولون قلب الكتاب، قلب الكتاب. واصطلاحا ما بدل فيه شيء بشيء آخر، هذا هو المقلوب، إبدال شيء بشيء آخر، هذا تعريف المقلوب عموما، إبدال شيء بشيء آخر. ثم يأتي التقسيم الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، حيث قال: والمقلوب قسمان تلا، فقسم المقلوب إلى قسمين، قسم المقلوب إلى قسمين. والملاحظ أن الناظم رحمه الله تعالى ذكر نوعا من أنواع القلب فقط، مع أن القلب ينقسم إلى قسمين، فانتبهوا، القلب ينقسم إلى قسمين: قلب في السند وقلب في المتن. والناظم رحمه الله لم يذكر إلا المقلوب في السند فقط، وقسم المقلوب في السند إلى قسمين كما سنذكره، لكن يعني يفهم هذا أن المقلوب على قسمين: مقلوب في الإسناد ومقلوب في المتن. ثم مقلوب الإسناد نقول على قسمين كما قال الناظم، والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسمه. ما هنا صفة لراو، يعني إبدال راو ما وهي نكرة، يعني أي راو؟ إبدال راو ما براو قسمه، إبدال راو ما براو آخر قسمه. هذا القسم الأول، وهو إبدال راو براو آخر في الإسناد، كأن يروي يكون الحديث عن سؤال ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيرويه الراوي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فأبدل بدل سهيل الأعمش، هذا يسمى إيش؟ مقلوب. هذا يسمى مقلوب. وقد يكون الإبدال في راو معين يقدم في اسمه، يقدم اسم أبيه على اسمه ويؤخر اسمه، ويؤخر اسمه على اسم أبيه. مثلا يكون في الإسناد كعب بن مرة، فيقول عن مرة ابن كعب، عن مرة ابن كعب. وهذا أيضا نوع من أنواع القلب، هذا نوع من أنواع القلب في الإسناد. وقد يقدم راويا ويؤخر راويا، مثلا عن علي بن محمد عن أبي صالح، فيقول عن أبي صالح عن علي بن محمد مثلا، فقدم الراوي الشيخ على التلميذ وأخر التلميذ على الشيخ. نعم، هذا كله داخل في هذا إبدال راو براو آخر، لأنه عكس في اسم الراوي، هذا إبدال الراوي براوي آخر، لأن هناك من الرواة من اسمه مرة بن كعب وكعب بن مرة، فعندما قدم في الاسم وأخر ظن الظان أن هذا الذي هو كعب بن مرة مرة بن كعب، الراوي الآخر تماما. وهكذا عندما أبدل الراوي بالكلية، أبدل سهيل بن أبي صالح بالأعمش، أبدل سهيل بن أبي صالح بالأعمش، هذا إبدال راو براو آخر واضح. وهكذا إذا قدم الراوي وأخر الراوي، قدم الشيخ وأخر التلميذ، نفس القضية، إبدال راو ما براو، إبدال راو براو آخر. فهذا القسم يدخل تحته عدة أنواع، واضح؟ إبدال راو براو آخر تحته عدة أنواع، إما أن يقدم اسم الأب ويؤخر اسم الابن، إما أن يقدم اسم الشيخ ويؤخر اسم التلميذ، إما أن يرفع اسم الراوي بالكلية ويأتي براو آخر. واضح هذا؟ واضح، كله داخل تحت هذا النوع الأول الذي هو إبدال راو براو آخر. والنوع الثاني، وقلب إسناد لمتن قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه، يعني هناك سند لمتن معين، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، معروف أنه يعني تفرد به عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، تفرد به عن عمر علقمة إلى آخره، يعني حصل التفرد ليحيى بن سعيد. جاء راوي آخر قال عندي سند ثاني تماما إلى عمر بن الخطاب، عندي سند، وجاء بإسناد آخر حتى وصل إلى عمر. والحديث معروف عند الأئمة أنه لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد، فهذا من هذا القبيل، بدل إسنادا لحديث بإسناد آخر تماما، هذا نوع من أنواع القلب، لكنه قلب الإسناد بكله، قلب الإسناد بكله، هذا أيضا من أنواع القلب. ويفعل هذا غالبا سراق الحديث الذين يصفهم العلماء في كتب الجرح والتعديل بأنهم يسرقون الحديث، يقولون فلان كان يسرق الحديث، هو هذا، أو هذا نوع من أنواع، بل من أشهر أنواع السرقة، وهو أن يأتي إلى سند ما، إلى حديث ما له إسناد معروف به. طبعا تعرفون أن العلماء كانوا يحرصون على جمع طرق الحديث، يتتبعون طرق الحديث هنا وهنا وهنا وهنا، بحيث أن كثرة الطرق يعني تزيد الحديث قوة، وبعض الطرق يكون فيها ضعف فتنجبر بالطرق الأخرى. فكان العلماء عندهم غاية الحرص على جمع طرق الحديث. كانت بعض الأحاديث يعني كما يقول إبراهيم سعيد الجوهري: إن لم يكن الحديث عندي من 100 طريق فهو عندي يتيم. كانت بعض الأحاديث يتيمة، ما عندها إلا سند قليلة، سند واحد أو سندين. فإذا سمع أهل الحديث أن فلانا من المحدثين عنده إسناد آخر للحديث رغبوا فيه وأقبلوا عليه، يسمعون منه الحديث. فكان بعض السراق يفرح بهذا ويغتنم نهمة أهل الحديث في مثل هذا، يركب سندا على متن ما ويظن أن الأمر سيمشي له، ويقول عندي إسناد آخر، يقبل عليه أهل الحديث ليأخذ عنه هذا الحديث بسند آخر غير السند المعروف عندهم، فيحدثهم بالحديث بذلك الإسناد، فيعرفون يكتشفون بما حباهم الله عز وجل من معرفة وعلم أن هذا الرجل كذاب، وأنه سارق، سرق إسنادا من حديث آخر وركبه على هذا الحديث. هم يعرفون، نعم لهم في هذا، عندهم فراسة وعندهم يعني معرفة لرواية فلان عن فلان ورواية فلان عن فلان، يعني يعرفون كم روى فلان عن فلان من الأحاديث، ما هي الأسانيد، يعني أناس أقدرهم الله عز وجل على هذا الأمر وهيئهم له. صحيح قد ينطلع على بعض طلاب الحديث، بعض طلاب الحديث يفرح بهذا، الذي ما قد بلغ مرتبة في العلم يذهب يأخذ الحديث يحدث به، يأتي الإمام أحمد يقول هذا السند غير صحيح، هذا مسروق، الإمام يحيى بن معين، الإمام أبو حاتم، غيره من الأئمة الكبار يتفطنون لمثل هذا. يركبها على سند واحد، هذا من سرقة الحديث أيضا، لكن يعني ما إذا كان قد ذكر إسناد من الأسانيد ما أعلم أن هناك من قال بأن هذا قلب. نعم، هذا يعتبر من سرقة الحديث. المقصود أن القلب، نرجع إلى قضية القلب، القلب قد يحصل بسبب وهم وقد يحصل عن عمد. الوهم يهم راوي من الرواة، محدث من المحدثين، في شخص ما فيأتي باسم آخر غير الاسم الصحيح للراوي عن طريق الوهم، فهذا النوع واقع حتى من بعض الثقات، ولكن العلماء يتفطنون لذلك ويتنبهون ويقولون الصحيح فلان. حتى أن الإمام الجليل الكبير شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه كان كما ذكروا في ترجمته كان يهم في الرواة، مع إمامته وجلالته كان ربما يهم في بعض الرواة في الأسانيد، وتنبه العلماء لهذا مع جلالة الإمام شعبة وكذا، ما قالوا خلاص هذا شعبة لا يمكن، بل يعني استدركوا عليه ووهموه في أسماء بعض الرواة. فهذا الأمر مغتفر، هذا الأمر مغتفر ولا يقدح في الراوي، لأنه ما تعمده، حصل له على سبيل الوهم، ومن هذا الذي لا يهم؟ ما من أحد إلا ويقع منه وهم. وقد يكون القلب عن عمد، وهذا هو المذموم والقبيح، إلا أن للمتعمدين للقلب مقاصد، فقد يتعمد القلب بقصد الإغراب، بقصد الإغراب، كما ذكرنا لكم أنه يكون الحديث له إسناد أو إسنادان، فيأتي بإسناد غريب ليرغب فيه طلاب الحديث ويقبلون عليه، هذا محرم باتفاق أهل العلم، وصاحبه مجروح العدالة وينسب إلى السرقة، سرقة الحديث وروايته مردودة، روايته مردودة غير مقبولة، وقد يكون بقصد آخر عن عمد لكنه بقصد آخر، وهو قصد الامتحان، قصد الامتحان، يمتحن الراوي من الرواة. وهذا النوع اختلف فيه العلماء هل يجوز أو لا يجوز، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه محرم، وقالوا لا يجوز حتى بقصد الامتحان. قالوا ويمكن أن تعرف، يعرف ضبط الراوي بطرق أخرى، وأجازه بعض العلماء، أجازه بعض العلماء إذا كان بقصد الامتحان، لكن بشرط أن يبين قبل انفضاض المجلس، يعني في مجلس أغرب على الشيخ بأحاديث، لابد أن يبين هذا قبل أن يخرج أحد من المجلس، لأنه لو خرج شخص من المجلس وهو لا يدري أن القضية فيها امتحان قلب وسمع تلك الأحاديث بتلك الأسانيد، ذهب وحدث بها، ذهب وحدث بها، فحينئذ لابد على قول هؤلاء الذين أجازوا، لابد من بيان القلب قبل أن يذهب أحد من المجلس. وهذا هو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، يعني إلى جوازه، بل وقبله جمع من الأئمة بهذا الشرط، كما حصل للإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. نعم، أولا الإمام البخاري قصته مشهورة، قصته مشهورة جدا في هذا، وهي أنه لما قدم إلى بغداد، فأراد أهل بغداد أن يمتحنوه، وكانوا يسمعون عن الإمام البخاري وأنه فقالوا نريد يعني أن نعرف من هذا البخاري ونستبين حقيقته، فعمدوا إلى 100 حديث، إلى 100 حديث، فركبوا لها أسانيد، قدموا وأخروا، وهيئوا 10 منهم، كل واحد عنده 10 أحاديث، عنده 10 أحاديث، فهذا أعطوه 10 وركبوا له أسانيد هذا، وهذا 10 وركبوا له أسانيد هذا، خبصوها خبصا. ثم لما جلس الإمام البخاري للحديث للتحديث، قام أولئك واحدا واحدا يريدون أن يقرأوا عليه تلك الأحاديث من حديثه، يزعمون أنها من حديث إما، فقام الأول وسرد الأحاديث بأسانيدها، ذكر الحديث الأول فقال الإمام البخاري لا أعرفه، الثاني قال لا أعرفه، الثالث لا أعرفه، العاشر لا أعرفه، جلس. قام الثاني نفس القضية، حدث قرأ الحديث الأول قال البخاري لا أعرفه، والثاني إلى العاشر وهو يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. فبعض الحاضرين في المجلس قالوا من هذا البخاري، يعني استحقروا، قالوا إذا ما يعرف شيئا، وهم ما يدرون أن المسألة فيها قلب. والذين فعلوا هذا الأمر قالوا والله قد فطن الشيخ، تنبه للأمر. وقام الثالث نفس القضية، والرابع والخامس والسادس العاشر، والبخاري يقول لهم لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، حتى انتهوا، قال ما بقي عندكم شيء؟ قالوا لا. قال قم للأول، أما حديثك الأول فالصواب فيه كذا وكذا وكذا، وسردوا بإسناده، والثاني كذا، والثالث، ثم قال الثاني والثالث والرابع والعاشر، ورد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، حتى تعجب الحاضرون من فطنة الإمام البخاري وذكائه. قال الحافظ العراقي رحمه الله وليس العجب، ليس العجب من رد البخاري كل إسناد إلى متنه، ولكن العجب أنه حفظها بالمقلوب في ذلك المجلس، حفظ الأحاديث بالمقلوب، يقول له حديثك الذي قلت فيه كذا وكذا وكذا هذا إسناد لحديث كذا، وسنة حديث كذا سنده كذا، فيقول هذا أعجب. نعم، تسجيل ما شاء الله. فسبحان الله، يعني هؤلاء كما سمعتم قوم هيأهم الله لهذا الأمر. وهكذا يعني حصل غير، وحصلت غير قصة ممن يعني امتحنوا في هذا. الإمام يحيى بن معين ذهب إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، هو والإمام أحمد بن حنبل وأحمد بن منصور الرمادي، يعني طلبوا منه أن يخرج، فخرج وجلس على دكان يعني مكان مرتفع، ثم قال له ابن معين يريد أن يعرض عليه بعض الأحاديث، فعرض يعني قرأ عليه بعض الأحاديث، وما تفطن أن ابن معين قد قلب عليه حتى قرأ عددا من الأحاديث. بعد ذلك قال له تفطن، قال أعد، فأعد كذا، قال حديث كذا كذا وكذا وحديث كذا كذا وكذا، ثم قال أما هذا يعني الإمام أحمد فأورع من أن يفعل هذا، وأما هذا يعني أحمد بن منصور وكان أصرهم فأصر من أن يفعل هذا، وما هو إلا فعلتك يا غدر، ورفسه برجله حتى يعني سقط من الدكان من المكان المرتفع. فقال له بعدما مشى وقال للإمام أحمد بن حنبل، وكان ابن معين قد أشار عليهم بهذا في الطريق، قالوا نغرب على أبي نعيم أو نقلب عليه بعض الأحاديث، فقال له لا تفعل إنه ثقة الإمام أحمد يقول، فقال له دعنا ننظر. فلما مشى قال الإمام أحمد ألم أقل لك؟ فقال ابن معين لرفسته هذه أحب إلي من كذا وكذا أو من رحلة إلى كذا وكذا. نعم. وحصلت قصة أخرى لمحمد بن عجلان رحمة الله تعالى عليه، جاء ثلاثة وامتحنوا في بعض الأحاديث كادت أن تنطلي عليه، لكنه تنبه ثم دعا عليهم، دعا على كل واحد بدعوة، فأصابت كل واحد منهم الدعوة التي دعا بها. نعم. فالمقصود أن القلب هذا إنما يتعامل به في أمور ضيقة، ولا يبقى يعني هكذا مفتوحا لكل أحد، بل لا بد فيه من شروط وقيود. هذا بالنسبة لما يتعلق بقلب الإسناد. وأما قلب المتن، القلب في المتن فهو قليل، ولهذا الناظم رحمه الله ما ذكره لقلته، يعني قال بعضهم غير واحد من شراح البيقونية أنه لم يذكر القلب في المتن لقلته وندرته، ولكنه قد يحصل. ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هكذا قلبها بعض الرواة، والحديث معروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا هو الأصل. فانقلب على بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا يعني من القلب في المتن وهو كما سمعتم قليل. نكون بهذا انتهينا من هذه النوعين، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.